على حسب نوعية المرض. ويمكن الدكتور عصام بمدنا مدده، إذا كان بعض الأمراض النفسية أشبه بمثل ما بيقولوا انفصام الشخصية، أنه بيغيب الإنسان عن نفسه ولا يدري ما يصدر منه، ممكن أن يكون هذا مريضا بالمعنى العام المذكور في الآية. في عندك شيء تفيدنا بهذا؟ نعم، ليس أن المريض يعرج حرج. أنه هل يصل المرض النفسي إلى مرتبة بحيث أنه إذا ارتكب شيئا لا يؤاخذ شرعا لأنه مريض؟ هذا أظن. بقوله أن هذا الإنسان كان مريضا نفسيا في السابق وعند اكتشاف الحدث لا ندري إذا كان واعيا اكتشاف الحدث بما يفعل او بكامل الوعي. فبالتالي في تفريق كبير طبيا للدراسه. المريض النفساني بعض الامراض النفسيه قليله جدا اللي يستطيع فيها الانسان ان يخبر على المجرم بصدق انه كان بلا وعي. عدم مسؤوليه. اما غالبيه امراض النفسيه يعي تماما ما يفعل. انما الدفاعات النفسيه ممكن تعطي طابع اكبر للجريمه ويقوم بالجريمه بشكل اقبح. الانسان عاد يعي وكان بصواب. العامل النفسي عامل ممكن يكون مساعد وممكن يكون مسبب. العامل المسبب هو برأيي باعتقادي انه هو المريض الذي لا يعي وبالتالي لا يؤاخذ. اما اذا كان مساعدا فالاصل في العقوبه ان تقع. يعني كان يعي ما يفعل انما سوت الغضب مثلا بدل ما يقوم بعمليه الضرب بعصا ضربه في سطور. ويعني أن ضربه بالطريقة هذه ممكن يؤدي إلى الفشل. لأن عصبيته وطبعه أنه إنسان سريع الانفعال هذا عامل مساعد وليس عامل إحراج. لكن أصبح يستغل شيء في أيامنا الحاضرة بالهروب من العقوبة. فعلى سبيل المثال أنا سألت من سبب بعض عمالي ونفس الشيخ يقول أنه ثلاثة من الأطفال أقدموا على قتل على اعتداء على طفل طفل أظن أحداث لا تقول أكثر أحداث في مدرسة عليه أقدموا على اعتداء على ولد فقط. تصور بنت في مدرسة اعتداء جنسية ثم قتلوه. قديش عمره دوني؟ بس ألا تروني يا دكتور والجملة معترضة تسمية هؤلاء بأحداث؟ هذا ما قصدت انه كيف ان الاوروبيين يدعوا الانسان بتسميه وضعوا النظام عندنا ان كل انسان يصلي 17 يسمى لا يؤخذ على الجريمة مهما كبرت إنما يوضع في مركز مثل واحد. النظام الأوروبي شيخ هذا الكتاب

11 الله أكبر. إلا إذا سمحت إذا كان هناك مرض حالة مرضية منضبط بدون إيه؟ حالة مرضية هي رجع البحث السابق. نعم صدق هذا بنرجع عليها يعني. هذا هو فنقول آه. إنه في طفلة أو طفل مبلغ التاسعة من العمر ثامنة من العمر وعنده مرض في الغدد اللي ما فوق الكلى تنتج هرمون التكوين الجسمية وحدة الدم بورم فتؤدي إلى بلوغا ظاهريا وليس عقليا يعني بمعنى ايوه وليس عقلا فبالتالي طيب شو على عفوا لنفهم هذه المساله نعم شاذي شو انه البلوغ ظاهريا شو هو تجد الشعر في اللحيه او فتا صدر وعضو بالسيعه يا رجل ايوه كل شيء طيب شو مظاهر انه هذا غير طبيعي؟ ان ترى لي فتاة صغيرة او لطفل صغير اما عقليا ولد لا بس هذا الكلام غير سليم قولك تصور كلامه هذا ليس كلامه هذا محفوظه وفرق كبير يعني مثلا حطه له ارتجي الموضوع كذا ما تطلع بيده لكن هو حافظ مثل ابن القدامى اللي بيرتجي خطبة دارسها سنين طويلة من كتاب الخطب المنبرية الله يبعث الخير فأنا بقول يعني بتكون انت اول هارب يعني لكن كلام واحد يا شيخ وانا الحق وكيف عذر كلام واحد هو الصدق لكن في مخاطر فالحافظ من زي ما تقول الانسان اللي بيختار الالفاظ وبالتالي احيانا بعض الجمل كيف؟ يعني بعض الصديق الثاني يعني عن محفوظات تقرا كلام زي ما تقول الانسان عم تختار احيانا كلمه من هالكلمه يعني انت ما بتظن فيه انه هو عم يحكي من حافظته وليس من عقله ما لاحظت الشيء هذا؟ وارد بالحافظ هو يعني بختار زي ما تقول اقوال معينه كلمات معينه لا ما اظن لانه اذا خلط خلط فعلا بضيع هذا كله محفوظ عنده اخي انا ما سمعته بس بلغني عنه خطب كثيره غلب على ظني انه كل هذا حفظ ممكن الانسان في هذا السن يكون عنده حافظه قويه لانه نعلم انه في باكستان يعني ابن 8 سنوات 9 سنوات يحفظ القران كله من اوله لاخره ميزة ما في كلام هذا اطلاقا لكن لو كان انه بيرتج الخطبه من عنده هذا اميز واميز ما يحفظ عشر اجزائي. يلا يعني بتبغوا مشان تحرقوني يا عمي بلل. خليك مطر خير تهرب من رحمة الله. ليس بلى هذا. هذا بلى برضه. حديث وارد بالإشارة وحديث وارد بالتحريم. شو كنا بنخليه يحفظ حديثي يجمع بينهم بالقول انه كان يفعل هذا وقرأ هذا. كلمة الإشارة من الناحية العربية لا تنافي التحريك. قد يقول لما تكون عبارته مجملة وهذا الفرق بين مجمل وبين مفصل هذه موجود في القرآن.

جماعة الصلاة الأولى وهي المغرب راح يضيع كمان الجماعة الثانية وهي العشاء. واضح؟ نعم. يشترط للجمعة أنت بتقول إنه المسجد بعيد فأنت لو ما رحت فأنت معذور. هيك يعني بتقول كلمة وغطاها. نعم هو بعيد معذور. نعم هو بعيد معذور أخي كلمة وغطاها. بعيد. شو بيهمني بعيد ولا قريب؟ تعتبر حالك معذور ولا لا؟ بس بجوز يكون مو بعيد لكن في طين. فهذه علة. لو كان قريبا وما في غير المؤذن بصلي انا وياه. بدك تروح على الجامع. شايف شلون حولها هلا كان بعيد صار قريب. خليكم يا جماعه خليكم واضحين في اسئلتكم لانه التسلسل المنطقي هذا ما بينتهي. انما الانسان واجبه يعالج واقعه. فواقعك اما ان يكون حضورك في داخل المسجد واجب او ليس بواجب. فاذا كان ما هو واجب صلي في البيت مع اهلك ثلاثة اربعة احسن ما تروح هنا تصلي انت والمؤذن. اما اذا كان واجب ذهابك الى المسجد ولو كان وحده فانت بتكثر جماعته احسن ما تتركه تصلي وحده. ففي اذا تفريق مثل ما حكينا انفا في وجوب للنية قبل الجماعه يقول ببعضهم ولا دليل على ذلك بل أدلة تدل أنه لا يجب لأن الرسول كان يفاجئ الناس بالجماعة وما عنده خبر. صلوا المغرب علينا وبدنا نصلي العشاء يصير. طيب يفهم من الكلام السابق شيخنا بالنسبة للجمع أنه يعني إذا كان الإمام الراتب للمسجد غير موجود يعني نائبه أو من ينوب محله يجوز له أن يجمع بالناس. نعم. ولو الإمام بده يجي على العيشة أو ما صرح له بالجمع. هو الإمام على كل حال بده يجي على العيشة. هو لازم يحضر. ولو جمع بالناس هو. لأنه بيجي ناس متأخرين. يصلي من لم يصلي. يعني هذا يفهم يعني يجوز بنائب الإمام أن يصلي ويجمع. شو تقصد الوقت؟ يعني مثلا لا يصلى قبل ان يحصل بس يصلي وقت الظهر قبل الزايد او بعد الزايد او الضروره لا تجوز الا الوقت. طبعا انما يجوز قبل الظهر والعصر. نعم اي نعم. طيب بالنسبه لصلاه الامام يعني اذا كان جمع ان يصلي بالعشاء بالناس العشاء مره اخرى يعني هذا على الوجوب. مين؟ بالنسبة للإمام. الإمام واجب دي وظيفته. إذا ما أجى حدا. مش عبادته. وظيفته. إذا ما أجى حدا. يعني صريح العبارة هو عنده كتاب اسمه الموسوعة العلمية أو الحيوان وهكذا. كان كتابه. المهم. كتابه. هو كتاب الشيخ علي. بالنيابة عني. فهذا الكتاب فيه صور لسمك القرش ويعني نبذة أو مختصر عن حياتي وهكذا. الوصف. قد ما وصف بدل بضلني أدور بفكرة طير ثاني غير كل اسم ما بلاقيه. الوصف يعني كثير واسع قد ما كان الوصف مش راح اعرفه. شوف شو بدك اخويا كتاب لنا دور زي محمد هذا عن الصحنه حكيت على موضوع الوصف والشغلات مثلا في جنين في طيور بدي اعرف اي اللي اكافه منها. طيب هلا انت بدك تعرف ولا ابوك؟ الشيخ علي. الشيخ علي. بدي اتعلم عشان اقمع الشيخ علي هذا الظاهر عليك. هلا علاقتك مع الشيخ علي. طيب صحيح شو حكم هذا الشيخنا؟ اقتناء كتاب كموسوعه فيه معلومات عن الحيوانات وكذا. بالنسبه للي بحاجه يجوز والا فلا. بحاجه كمعرفه ولا بحاجه كتخصص طيب؟ تخصص بحاجه مراقبة. هذه الحاجات الفكرية ما لا نهاية يعني من طرف العلم هذا يعتبر عينذاك يقابله ارتكاب محرمات يعني شراءه ولا صنع يعني تأليف أولا صنعه بعدين شراءه. هل بيصنعه وقصده نيته طيبة إن شاء الله فهو نيته، وإن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو نيته. وكذلك المشتري إذا كانت للتجارة حرام ما بيوت. يعني هلا إذا كانت ليش قد لا تفيده الآن، ولكن هذا المبنى يفيده كلما دعت حاجة، بمعنى أنه دائرة معلومات الوطنية تحتاج إلى حادثة إغراق تكون في وقت ما أو ملك حسب بلاد وقت ما، المبنى يدرس على حدود الشباب لكن هي موجودة عنده كمشهد. هاي المجلدات مفتوحة، فهو ما عاد يعني هو بحاجة إني هذا العلم من باب التخصص، مع أنه ما يدعون لذلك. في فرق يا أستاذ بين واحد يقتني كتاب من أجل استفادة المعلومات بصورة عامة، وهذا طبعا أمر بيحض عليه الشراء، وبين يقتني كتاب لأنه فيه صور، فإذا جاءت الصور عرضا فما في مانع. هل فهم؟ سجد هاي كلمة هلا. على اعتبار هو عنده الأغلب إنه كيف؟ لا لأنه قبل بشوية قلنا غير هيك. هلا أنا بدي أطلع بالنتيجة الآن. لا اسمحني شوي. شوف متى قبل هلا حتى أرجع عن خطأي. لا استغفر الله. قبل استغفر إيه. لا إنه أول ما أخطأ. يعني قصده هو ما فهم عليك. اللي فهمناه قبل دقيقة. إنه اقتناء الكتب التي فيها معلومات من باب التزود بالعلم الإضافي هذا ترف فكري لا حد له. هذا بخالف اللي قلته هلا؟ احنا قسنا على هذا الكلام معناته موجود. اذا انت اللي اخطات مو انا. مضبوط. اذا نحن نقول لا انا وياك نتيجه طلع نتيجه فعلا. انا وياك فهمنا شوي واعتبرنا يعني صافي ولكن اشتغلنا. لما سالنا سؤال اخر توضح الامر. فالان النتيجه بالسؤال الاتي. ما عليك الحمد لله. أنا جوابك من الدقة بمثلا بحيث إنه إحدى أمرين، يا أما بدك تصل لنا كاسة الشمس يا أما إحنا نعود أنفسنا. لك يا جماعة يا جماعة ارحموا الشيخ اللي الله بلاكم فيه وبلي بكم يعني تنتين تنتين أنه لما بتسألوا سؤال وخاصة وقد بلغت من الكبر عتيا بتكون يعني استحضر الموضوع من كل جوانبه، هاللي ربنا بيلهمنا يا فحسبكم. احنا املنا ان يكون امتداد الشيخ بكل واحد فينا خلق بنقطه او يعني احنا بدنا في مجموعنا نكون شيخ براس كل واحد فينا يعني في مجموعنا نقدر ناخذ شيء عنا يا سيدي. نحن نريد كل واحد منكم يكون شيخ يستغني به هو عن الشيخ. شو رأيك؟ كويس؟ أنا وأبو عبد الله شفت؟ جبارة.